دامت البدعة حوله ثم تكسرت عند صخرته رحمة الله تعالى عليه. فقبل أن نتكلم على أصول السنة نتكلم عن إمام أهل السنة، وإذا أردنا أن نكون من أهل السنة فلنقتدي بأمثال أحمد رحمة الله تعالى عليه. ألفت فيه في ترجمته مؤلفات، وصنفت فيه مصنفات، منها المطول ومنها المختصر، منها الذي يقع في مجلد كبير، ومنها الذي يقع في أثناء كتاب. لكن من أجل هذه التراجم ما خططه يراعة شيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، يقول: طيب الله ثراهما أحمد بن حنبل هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. يعني أنه ذهلي شيباني بكري من بني بكر ابن وائل، أي أنه كان صاحب نسب عريق من سادات العرب: الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام. هكذا ساق نسبه ولده عبد الله، عبد الله ابن أحمد، واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان عربيا صليبا من بني ذهل ابن شيبان من بك ابن وائل. ولد في ربيع الآخر ولد رحمة الله تعالى عليه في ربيع الآخر سنة 64 و100، يعني في شهر ربيع الآخر. هكذا قال عبد الله ابن أحمد وأحمد ابن أبي خيثمة. أما أبو داود فيروي عن يعقوب الدورقي أنه سمع أحمد يقول: ولدت في ربيع الأول. الأمر سهل، لعله ولد في آخر ليلة كانت من ربيع الأول، أو أنها أول ليلة أو أنها أول يوم من ربيع الآخر، فهو قد ولد سنة 64 و100 طيب الله ثراه. يقول: طلبت الحديث سنة 79، سنة 79 يعني وهو ابن 15 عاما، فسمعت بموت حماد بن زيد وأنا في مجلس هشيم بن بشير الواسطي. قال صالح بن أحمد، قال أبي أحمد بن حنبل: ثقبت أمي أذني فكانت تصير فيهما لؤلؤتين، فلما ترعرعت نزعتهما فكانت عندها، ثم دفعتهما إلي فبعتهما بنحو من 30 درهما. أما شيوخه فسمع من إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قليلا، ومن هشيم ابن بشير فأكثر وجود. ومن شيوخه إمام الدنيا في عصرهما يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. وعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف، يعني تخطوا 280 هذا في المسند. يعني بالله عليكم ابتدأنا في سيد قطب وغير سيد قطب، سيد قطب مسلم فرحمة الله تعالى على المسلمين، نحن مع أحمد بن حنبل. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله وذلك قبل المحنة. قال عبد الله ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء. أنا يعني أشك في هذا وأنظر هذا لعل وعسى، بدلا من الصوت بسم الله عسى أن الصوت يتحسن قليلا. قلت الذهبي يريد عبد الله بهذا القول أن أباه لم يحمل عنه بعد المحنة شيئا، وإلا فسماع عبد الله لسائر كتاب المسند من أبيه كان بعد المحنة بسنوات في حدود سنة 27 و200، وما سمع عبد الله شيئا من أبيه ولا من غيره إلا بعد المحنة، فإنه كان أيام المحنة صبيا مميزا مما ما كان حله يسمع بعد، والله أعلم. يعني نحن ماذا نفعل؟ اتقوا الله فينا ما نسمع. ماذا نفعل؟ أنا غيرت وفعلت، ماذا أفعل أكثر من هذا؟ تعال شيخ أحمد الله يرضى عليك انظر لنا الصوت. حدث عنه البخاري حديثا وعن أحمد بن الحسن حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وحدث أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق وشيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشيب وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة. وحدث عنه علي بن المديني ويحيى بن معين ودحيم وغير واحد من أكابر أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم. من صفة هذا الجبل، قال ابن ذريح العكبري طلبت أحمد ابن حنبل فسلمت عليه وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة، يعني ما كان أسود عندما تقرأ أسمر إنما هي السمرة التي يعني الآدم هذا الذي ليس بالأبيض الماهق الشديد مثل الأوروبيين وليس بالأسود كالأفارقة والزنود، إنما أسمر يعني يميل إلى السمرة رحمة الله تعالى عليه. وعن محمد بن عباس النحوي قال رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة، يعني متوسطا ليس بالطويل ولا القصير، الرجل الربعة الرجل القوي الوسط، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار، يعني كان يعتم كعادة أهل العلم. رحلته وحفظه، قال صالح بن عبد الله عفوا صالح بن أحمد رحمه الله: سمعت أبي يقول: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، فحججت فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. وقال أحمد: وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: تزوجت يقول تزوجت وأنا ابن 40 سنة، فرزق الله خيرا كثيرا. وروى الخلال في كتاب أخلاق أحمد: أملى علي زهير بن صالح بن أحمد قال: تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب، فلم يولد له منها غير أبي، وتوفيت فتزوج بعدها ريحانة فولدت عبد الله عمي، ثم توفيت فاشترى حسن فولدت أم علي زينب، وولدت الحسن والحسين توأما، وماتا بقرب ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمدا، فعاشا حتى صار من السن إلى نحو 40 سنة، ثم ولدت سعيدا. قيل: كانت والدة عبد الله عوراء وأقامت معه سنين. قال المروذي: قال لي أبو عبد الله: اختلفت إلى الكتاب ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وحدثنا المروذي يعني: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت سفيان بن وكيع يقول: أحفظ عن أبيك مسألة من نحو 40 سنة، سئل عن الطلاق قبل النكاح، فقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وابن عباس ونيف و20 من التابعين لم يروا به بأسا، فسألت أبي عن ذلك فقال: صدق، قال: كذا قلت. قال: وحفظت أني سمعت أبا بكر ابن حماد يقول: سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول: لا يقال لأحمد بن حنبل من أين قلت. وهذا من باب المبالغة، وإلا فلا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الكلام يحمل على المبالغة في أن أحمد رحمه الله تعالى لا يقول شيئا من قبل نفسه إلا أن يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، أو عمن سبقوه رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. قال المروذي: قال أحمد: عنيت بحديث سفيان حتى كتبت عن رجلين، حتى كلمنا يحيى بن آدم فكلم لنا الأشجعية فكان يخرج إلينا الكتب فنكتب من غير أن نسمع، يعني ينسخون ويكتبون. وعن ابن مهدي الإمام الكبير عبد الرحمن بن مهدي قال: ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت به سفيان، يعني يتذكر سفيان من؟ الثوري، فالثوري كان إماما لأهل عصره في الورع. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: خالف وكيع بن مهدي في نحو 60 حديثا من حديث سفيان، فذكرت ذلك لابن مهدي وكان يحكيه عني. عباس الدوري قال: سمعت أبا عاصم، أبو عاصم النبيل، يقول لرجل بغدادي: من تعدون عندكم اليوم من أصحاب الحديث؟ قال: عندنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة، أبو خيثمة النسائي زهير بن حرب، والمعيطي والسويدي، حتى عد له جماعة بالكوفة أيضا وبالبصرة. فقال أبو عاصم: قد رأيت جميع من ذكرت، وجاءوا إلي لم أرى مثل ذلك الفتى، يعني أحمد بن حنبل. قال شجاع بن مخلد: سمعت أبا الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك رحمه الله يقول: ما بالمصرين، يقصد الكوفة والبصرة، رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل. وعن سليمان بن حرب الأزدي الواشحي قاضي مكة أنه قال لرجل: سل أحمد بن حنبل وما يقول في مسألة كذا، فإنه عندنا إمام. وروي أن سفيان ابن عيينة قال يومئذ، قال: وحدثنا المروذي، قلت لأحمد: أكان أغمي عليك أو غشي عليك عند ابن عيينة؟ قال: نعم، في دهليزه، زحمني الناس فأغمي علي. وروي أن سفيان قال يومئذ: كيف أحدث وقد مات خير الناس؟ وقال مهنا بن يحيى: قد رأيت ابن عيينة ووكيعا وبقية وعبد الرزاق وضمرة والناس، ما رأيت رجلا أجمع من علمه من أحمد في علمه وزهده ورأي وذاكر أشياء. وقال نوح بن حبيب القومسي: سلمت على أحمد ابن حنبل في سنة 98 بمسجد الخيف وهو يفتي فتية واسعة، يعني أنه كان يفتي وكان أهلا للفتوى، وسيأتي ما قاله له الشافعي رحمه الله تعالى. بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة أو التحلق يوم الجمعة، التحلق شيء ومجلس العلم شيء آخر، والنهي عن الموعظة يوم الجمعة شيء وما نحن فيه شيء آخر. فنحن ما فعلنا هذا من أجل أنه جمعة، يعني ما فعلنا هذا من أجل أنه جمعة، لكن أمر اتفاقي بسبب وجودنا فقط في هذا اليوم في هذا المسجد، يعني هذا أمر اتفاقي وليس أمرا نفعله أنه سنة. الحاكم قال: سمعت بكران بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغداد يقول: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته، عبد الرزاق الصنعاني، وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داره: ما هذا؟ لا تدق، فإن الشيخ يهاب. ما كانوا يدقون على أبواب المشايخ. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها، فسلمت وقلت: حدثني بهذه رحمك الله، فإني رجل غريب. قال: ومن أنت؟ وزبرني نهرة، يعني نهرة واشتد علي. قلت: أنا أحمد بن حنبل. قال: فتقاصر وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم، فقال للبقال: هلم المصباح. حتى خرج وقت المغرب، وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب. رحمة الله تعالى على أحمد. عبد الرزاق ما كان يعرف من هذا الغريب الذي يريد أن يقرأ عليه هذه الأحاديث، فلما علم أنه أحمد وقع له ما وقع. فبعد أن كان ينهره ويشتد عليه استحي منه رحمة الله تعالى عليهما. الخلال قال حدثنا الرمادي قال سمعت عبد الرزاق أحمد ابن منصور الرمادي الذي يروي عن عبد الرزاق المصنف، وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، وما معنا أحد، فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير إلا إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي أبا بكر لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. وقال عبد الله قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، قال نعم، وأعطاني يزيد بن هارون 500 درهم أظن فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم محمد بن مسلم بن مارة فأخذ منه. وقال محمد بن سهل بن عسكر سمعت عبد الرزاق يقول إن يعش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء. المروذي قال حدثني أبو محمد النسائي سمعت إسحاق بن راهوية قال كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقال لنا رأيت معمرا والثورية في هذا اليوم كبرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلما لم تكبرا؟ قلنا نحن نرى التكبير ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب، انشغلوا بأي شيء يقرؤوه على عبد الرزاق. أبو إسحاق الجوزجاني قال كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فسهى في صلاته، فسأل عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل منذ 3 أيام شيئا. قال الخلال رواها الخلال قال سمعت أبا زرعة الدمشقية القاضي عن جوزجان. قال الخلال حدثنا أبو القاسم ابن الجبلي عن أبي إسماعيل الترمذي عن إسحاق بن راهوي قال كنت مع أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق وكانت معي جارية، وسكننا فوق وأحمد أسفل في البيت، فقال لي أبا يعقوب هو ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم، قال وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها ويتقوت بهذا أو نحوه. قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول كنت في إزري من اليمن إلى مكة، قلت اقتريت نفسك من الجمالين؟ قال قد اقتريت لكتب ولم يقل لا، يعني أجر نفسه. وعن إسماعيل بن علي أنه أقيمت الصلاة فقال ها هنا أحمد بن حنبل قولوا له يتقدم يصلي بنا. وقال الأثرم أخبرني عبد الله بن المبارك شيخ سمع قديما قال كنا عند ابن علية فضحك بعضنا وثم أحمد، قال فتينا إسماعيل بعده فوجدناه غضبان، فقال تضحكون وعندي أحمد بن حنبل؟ حتى شيوخه عليه رحمة الله كانوا يهابونه. قال المروذي قال لي أبو عبد الله كنا عند يزيد ابنه عند يزيد ابن هارون الذي ما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن حتى مات يزيد، فوهم في شيء فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت فغيره، فكان إذا جلس يقول يا ابن حنبل أدن يا ابن حنبل أدن ها هنا، ومرضت فعادني فنطحه الباب، لأن يزيد كان قد عمي في آخر عمره. المروذي قال سمعت جعفر بن ميمون ابن الأصبغ يقول سمعت أبي يقول كنا عند يزيد ابن هارون، وكان عنده المعيطي وأبو خيثمة وأحمد، وكان في يزيد رحمه الله مداعبة، فذاكره المعيطي بشيء فقال له يزيد فقدتك، يعني يداعبه، فتنحنح أحمد فالتفت إليه فقال من ذا، وكان يزيد ضريرا، من هذا؟ قالوا أحمد بن حنبل، فقال ألا أعلمتموني أنه هاهنا؟ يزيد بن هارون الذي ما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن في حياة يزيد يهاب أحمد رحمه الله تعالى. قال المروذي فسمعت بعض الواسطيين يقول ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح إلا لأحمد بن حنبل، والسبب أنه أصلح ما بينه وبين الله وراقب الله جل وعلا، فألقى الله هيبته حتى في قلوب شيوخه. قال أحمد بن سنان القطان ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، ولا أكرم أحدا مثله، كان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه. وقال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وعبد الرزاق توفي سنة 1120 عن 85 سنة، يعني كم كان عمر أحمد؟ ما بلغ 50 عند موت عبد الرزاق، يعني كان 140 عليه رحمة الله. قلت قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج، يعني عبد الرزاق يقول هذا وقد رأى الثورية ومالكا وابن جريج وكبارا، ومع ذلك يقول ما رأيت أفقها ولا أورع من أحمد ابن حنبل. وقال حفص بن غياث القاضي العظيم ما قدم الكوفة مثل أحمد. وقال الهيثم بن جميل الحافظ إن عاش أحمد سيكون حجة على أهل زمانه. وقال قتيبة خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب، يعني أحمد. وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، ولو أدرك عصر الثورية والأوزاعية والليث لكان هو المقدم عليهم. فقيل لقتيبة يضم أحمد للتابعين؟ قال إلى كبار التابعين. وقال قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي إمام أهل المشرق، لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين، أحمد إمام الدنيا. وقيل لأبي مسهر الغساني تعرف من يحفظ على الأمة أمر دينها؟ قال شاب في ناحية المشرق، يعني أحمد. قال المزني قال الشافعي رحمه الله تعالى رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق، قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل. وقال حرملة، حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. انظر ماذا قال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال الزعفراني عليكم الصحيح وكرا: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد وسليمان بن داود الهاشمي. قال محمد بن إسحاق بن راهوية: حدثني أبي قال: قال لي أحمد بن حنبل: تعال حتى أريك من لم ير مثله. فذهب بي إلى الشافعي. قال أبي: وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل، ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام. يريد المحنة. وروي عن إسحاق بن راهوية قال: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وقال محمد بن عبدويه: سمعت علي بن المديني يقول: أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه. سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج. يقول ابن المديني: أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء، يعني له من يشاركه في الفضل والإمام، أما أحمد فلا نظير له في عصره ولا بعد عصره عليه رحمة الله. وعن ابن المديني قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. إذن عدم أو أمر أحمد لابنه عبد الله بعدم الكتابة عمن أجاب في المحنة إنما كان من باب التأديب، كان من باب التأديب، وإلا فعلي يقول هذا الكلام وقد أجاب عليه رحمة الله. قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال أبو عبيد قاسم بن سلام: إن انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهو أفقهم، وذكر الحكاية. وقال أبو عبيد: إني لأتدين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وهذا يقوله الجبل القاسم ابن سلام. وقال الحسن بن الربيع: ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيبته. الطبراني قال: حدثنا محمد بن الحسين الأماطي قال: كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، فقال رجل: فبعض هذا، يعني لو ذكرتم بعض هذا كل هذا تذكرونه فيه؟ فقال يحيى: وكثرة الثناء على أحمد تستنكر؟ لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. وروى عباس الدوري عن ابن معين قال: ما رأيت مثل أحمد. وقد رأى من؟ رأى فطاحل الأمة، قطان وابن مهدي وابن علي وابن عيينة، رأى الفطاحل، ومع ذلك يقول: ما رأيت مثل أحمد. وقال النفيلي: كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال المروذي: حضرت أبا ثور سئل عن مسألة وهو شافعي المذهب، فقال: قال أبو عبد الله: أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا. وقال ابن معين: ما رأيت من يحدث لله إلا ثلاثة. هذا على سبيل المبالغة، يعلى ابن عبيد، يعلى ابن عبيد والقعنبي وأحمد ابن حنبل. وقال ابن معين: أرادوا أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. ابن معين يقول: أرادوا مني أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. ما قصد أنه لا يكون مثله بمعنى أنه لا، إنما أحمد كان يرى فضل أحمد عظيما. أين أنا وأين أحمد، وكيف أصل إلى درجة أحمد؟ وقال أبو خيثمة: ما رأيت مثل أحمد ولا أشد قلبا منه. رجل بلغ من الشجاعة مبلغا فاق به الدنيا كلها، وبلغ من بذل نفسه مبلغا فاق به الدنيا كلها. وقال علي بن خشرم: سمعت بشر بن الحارث رحمه الله تعالى يقول: أنا أسأل عن أحمد بن حنبل، إن أحمد أدخل الكير، أدخل الفرن، فخرج ذهبا أحمر. وقال عبد الله بن أحمد: قال أصحاب بشر الحاف له: قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي: لو أنك خرجت فقلت: إني على قول أحمد، فقال: أتريدوني أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقال المروذي: دخلت على ذنون السجن ونحن بالعسكر، فقال: أي شيء حال سيدنا، يعني أحمد بن حنبل، يعني أحمد بن حنبل. وقال محمد بن حماد الطهراني: سمعت أبا ثور الفقيه يقول: أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري. وقال نصر بن علي الجهضمي: أحمد أفضل أهل زمانه. وقال صالح بن علي الحلبي: سمعت أبا همام السكوني يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ولا رأى مثل نفسه. وعن حجاج بن الشاعر، الحجاج بن يوسف الثقفي أحد كبار شيوخ مسلم، قال: ما رأيت أفضل من أحمد، وما كنت أحب أن أقتل في سبيل الله ولم أصلي على أحمد. بلغ والله في الإمامة أكبر من مبلغ سفيان ومالك. وقال عمرو الناقد، عمرو بن محمد: إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث لا أبالي من خالفني. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وليس بالحب فقط، إنما بالاتباع، أن يكون على منهج أحمد رحمه الله تعالى، ليس كالذين يبيعون ويشترون في دين الله. وقال أبو زرعة الرازي الإمام الكبير عبيد الله بن عبد الكريم: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وأبو زرعة أبو زرعة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: شيخ الكبار، شيخ البخاري ومسلم والكبار، جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: سمعت محمد بن سحتوي قال: سمعت أبا عمير ابن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. عرضت له الدنيا، وانظر لحال كثير من الناس الآن كيف يلهثون وراء الدنيا لهث الكلاب على الجيف، يبيعون دين الله جل وعلا، يرضون به المخلوقين، ثم يقولون إننا سلفيون. وروي عن أبي عبد الله البوشنج قال: ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد بن حنبل ولا أعقل منه. وقال ابن وارى محمد بن مسلم: كان أحمد صاحب فقه، صاحب حفظ، صاحب معرفة. وقال النسائي: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. وعن عبد الوهاب بن الوراق وعن عبد الوهاب الوراق قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فردوه إلى عالمه، فكلوه إلى عالمه، رددناه إلى أحمد بن حنبل، وكان أعلم أهل زمانه. وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. قال صالح بن محمد جزر الحافظ: أفقه من أدركت في الحديث أحمد بن حنبل. وقال علي بن خلف: سمعت الحميدي عبد الله بن الزبير يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهوية بخراسان لا يغلبنا أحد، ما وجدنا نحن فنحن الذين نقوم في وجه أهل البدع، ونحن الذين نقف في وجه أهل الأهواء. الخلال قال: حدثنا محمد بن ياسين البلدي قال: سمعت ابن أبي أويس وقيل له ذهب أصحاب الحديث فقال: ما أبقى الله أحمد بن حنبل، فلم يذهب أصحاب الحديث. وعن ابن المديني قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. الحسين بن الحسن أبو معين الرازي قال: سمعت ابن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. وعنه قال: أحمد اليوم حجة الله على خلقه. ثم ساق الذهبي بإسنادي إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه يقول: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وأحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. وعن محمد ابن أبي بش قال: أتيت أحمد بن حنبل في مسألة، فقال: أت أبا عبيد قاسم بن سلام فإن له بيانا بلاغة وفصاحة لا تسمعها من غيره، لا تسمع من غيره. فأتيته فشفاني جوابه، فأخبرته بقول أحمد، فقال: ذاك رجل من عمال الله نشر الله رداء عمله وذخر له عنده الزلفة، أما تراه محببا مألوفا؟ ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم، فإنه لك ما قيل: يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت له وجها يسرك مقبلا يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهفا ومعقلا ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلاء وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلاء. وعن المزن قال أحمد بن حنبل يوم المحنة وأبو بكر يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم صفين. وقال أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر يقول ما رأيت بالعراق مثل هذين أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير رجلين جامعين لم أر مثلهما بالعراق. وعن ابن وارة محمد بن مسلم قال أحمد بن حنبل ببغداد وأحمد بن صالح بمصر وأبو جعفر النفيلي بحران وابن نمير بالكوفة هؤلاء أركان الدين. وبالإسناد إلى محمد بن إبراهيم البوشندي وذكر أحمد بن حنبل فقال هو عندي أفضل وأفقه من سفيان الثوري وذلك أن سفيان لم يمتحن بمثل ما امتحن به أحمد ولا علم سفيان ومن يقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد بن حنبل لأنه كان أجمع لها وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم وكذوبهم. قال ولقد بلغني عن بشر بن الحارث أنه قال قام أحمد مقام الأنبياء وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء فكان فيها معتصما بالله. بالضراء السجن وبالسراء عندما رفع الله المحنة بالمتوكل فعرض عليه الأموال الطائلة فأباها وقال والله إنها لأشد علي من ضرب السياط. هل يقدر خيرا على سفيان؟ نعم ويبلغ سعيد بن المسيب. جاء إبراهيم الحربي إلى عبد الله بن أحمد فقام إليه عبد الله فقال تقوم إلي؟ قال والله لو رآك أبي لقام إلي. فقال إبراهيم والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إلي. وقال إبراهيم الحربي التابعون كلهم وآخرهم أحمد بن حنبل وهو عندي أجلهم يقولون من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا كلهم يلزمونه الطلاق. وعن الأثرم قال نظرت رجلا فقال من قال بهذه المسألة؟ قلت من ليس في شرق ولا غرب مثله. قال من؟ قلت أحمد بن حنبل. فصل في فضله وتألهه وشمائله. قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد قال دخلت يوما أيام الواثق وفي أثناء المحنة والله يعلم على أي حال نحن وقد خرج لصلاة العصر وقد كان له لبد يجلس عليه قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي الصوت واضح هكذا. طيب أظن هذا واضح. وإذا تحته كتاب كاغد فيه يعني قرطاس يعني كتاب كبير بلغني أبدع يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت يا أبت ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال رفعته منك، ثم قال تذهب لجوابه. فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا ففي نعمة الله. فذهبت بالكتاب الذي كان أوصلك إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل. فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثل ذلك، فرد عليه بمثل ما رد. فلما مضت سنة أو نحوها ذكرناها، فقلنا لو كنا قبلناها، فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، يعني لو قبلناها كانت أنفقت ولم نمت من الجوع. وشهدت ابن الجروي وقد جاء بعد المغرب فقال لأبي أنا رجل مشهور وقد أتيتك في هذا الوقت، وعندي شيء قد اعتدته لك وهو ميراث، فأحب أن تقبله. فلم يزل به، فلما أكثر عليه قام ودخل. قال صالح فأخبرت عن ابن الجروي أنه قال قلت له يا أبا عبد الله هي 3,000 دينار، فقام وتركني. 3,000,000 أظن لو عرضت على أي عالم الآن يطير بها فرحا. فماذا يفعل؟ لا يطير. إذا كانت من ميراث وليست على حساب الدين فلا حرج، لكن قلنا أحمد أتعب من بعده، فما بالك بمن يلهثون وراءها ثمنا لدينهم. نسأل الله العافية والستر والصون الجميل. قال صالح ووجه رجل من الصين بكاغد صيني. ما لكم هكذا؟ الكاغد يعني الورق، ورق مكتوب يعني كتاب مكتوب، إلى جماعة من المحدثين، ووجه بقمط إلى أبي فرد. وولد لي مولود، فأهدى صديق لي شيئا ثم أتى على ذلك الشهر، ثم أتى على ذلك أشهر، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي تكلم أبا عبد الله يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة؟ فكلمت، فقال لولا أنه أهدى إليك كنت أكتب له. يعني تورع أن يكتب للمشايخ بسبب أنه أهدى لابنه رحمة الله تعالى عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن وأكرى نفسه من جمالين عند خروج، يعني يشتغل عند الجمالين. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل. وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها، دراهم صالحة أموالا جزيلة. وبعث ابن طاهر حينما مات أحمد بأكفان وحنوط فأبى صالح أن يقبله، وقال إن أبي قد أعد كفنه وحنوط ورده، فراجعه فقال إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله، فلست أقبله. وقال صالح بن أحمد قال أبي جاءني يحيى بن يحيى تميم النيسابور قال قال أبي وما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك رجل يشبه يحيى بن يحيى، يشبه يحيى بن يحيى، فجاءني ابنه فقال إن أبي أوصى بمبطنة له لك وكان يذكرني بها، فقلت جئ بها، فجاء برزمة ثياب، فقلت له اذهب رحمك الله، يعني ولم يقبلها. قلت وقد قيل إنه أخذ منها ثوبا واحد. وقال صالح بن أحمد، قلت لأبي إن أحمد الدورقي، أحمد بن إبراهيم أخو يعقوب من مشايخ البخاري وغيره، أعطي 1000 دينار يعني 1,000,000 جنيه. فقال يا بني ورزق ربك خير وأبقى. وقال عبيد القاري دخل على أحمد عمه فقال يا ابن أخي إيش هذا الغم وإيش هذا الحزن؟ فرفع رأسه وقال يا عم طوبى لمن أخمر الله ذكره. وقال كان أحمد إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيت عليه نعلا لا يشبه نعال القراء، له رأس كبير معقد وشراكه مسبل، ورأيت عليه إزارا وجبة برد مخططة، أي لم يكن بزي القراء. وكتب عبد الله بن أحمد إلى ابن أبي حاتم قال سمعت أبي وذكر الدنيا فقال قليلها يجزئ وكثيرها لا يجزئ. وقال أبي وقد ذكر عنده الفقر فقال الفقر مع الخير. وقال صالح بن أحمد أمسك أبي عن مكاتبة ابن راهويه لما أدخل كتابه إلى عبد الله بن طاهر وقرأه. لما أدخل الكتاب على عبد الله بن طاهر أمير خراسان لم يكتب له أحمد بعد ذلك. وقال صالح ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا صفرجلا ولا شيئا من فاكهة إلا أن تكون بالطيخة فيأكلها بخبز وعنبا وتمرا. وقال لي كانت والدك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا، وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه كي لا يراه. يعني صالح كانوا إذا اشتروا شيئا من أمور الدنيا يخفونها عن أبيه حتى لا ينكر عليهم عليه رحمة الله فيوبخنا. وكان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات شهريز نوع من التمر، فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم يعني يناديهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون، وكان يأتدم بالخل كثيرا، الخل الذي نقول له الخل العربي، خل التمر أو خل الزبيب وليس الخل هذا الموجود. قال وكان إذا توضأ لا يدع من يستقي له، وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم سلم سلم. والخلال يقول أخبرنا المروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك، ما أكثر الداعي لك يعني كثير من الناس يدعون لك. قال أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء، هذا ماذا قدمت؟ واليوم بعض الناس أسأل الله أن يصلحنا والجميع. وقلت له قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله، ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة. قال فتغير وجه أبي عبد الله وقال ليته لا يكون استدراجا. قلت كلا، يعني يخشى أن يكون استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسأل الله الستر والعافية. وعن رجل قال عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. وقال آخر: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. قلت الذهبي: هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب ولي الله في الله. قال المروذي: رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند أحمد ومعه راهب، فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله، وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله فقال: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق جميعا، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله: أرني إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، لكن إذا جهل. وعن إسماعيل الترمذي قال: جاء رجل بعشرة آلاف من ربح تجارة إلى أحمد فردها، وقال: إن صيرفيا بذل لأحمد 500 دينار فلم يقبل. ومن آدابه قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه فيقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على ينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيت أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها، ورأيت يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت الذهبي: أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسا، أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. قال: وقال المروذي، قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمته. يعني ما من حديث مر به إلا وعمل به، ما من حديث مر به إلا وعمل به، فما بالنا في زمن النكد. من يقول إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، فهذا أحمد وهذا منهج أحمد، نسأل الله الستر والعافية. وعن أحمد ابن محمد التستري قال: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها، فبعث إلى صديق له فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعة، فقال: كيف ذا؟ قالوا: تنور صالح مسجر، فخبزنا فيه، فقال: ارفعوا، وأمر بسد باب بينه وبين صالح. قلت: لكونه أخذ جائزة المتوكل، واليوم يلهثون عند من لا يأتي في أصبع من أصابع المتوكل. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. كان قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سبعة، أي من القرآن، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يدعو يصلي ويدعو. قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، يعني الدمعة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وقال أحمد: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهل. الأخوات، الصوت لو تكرم، ما نريد نسمع صوت امرأة. لا يفلح من تعاطى الكلام، وانظر لمن يلبسون دين الله بالرأي والمصلحة والضرورة إلى غير ذلك. وسئل عن القراءة بالألحان فقال: هذه بدعة لا تسمع. ومن سيرته رحمه الله تعالى قال الخلال: قلت لزهير بن صالح: هل رأيت جدك؟ قال: نعم، مات وأنا في 10 سنين، وكنا ندخل إليه في يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين من فضة في رقعة إلى فمي يعامله، يعني إلى رجل صاحب بقالة يعامله، يكتب له إن أعطي لكل واحد بحبتين من الفضة. وربما مررت به وهو قاعد في الشمس وظهره مكشوف فيه أثر الضرب بين. وكان لي أخ أصغر مني اسمه علي، فأراد أبي أن يختنه، فاتخذ له طعاما كثيرا ودعا قوما، فوجه إليه جدي: بلغني ما أحدثته لهذا وأنك أسرفت، فابدأ بالفقراء والضعفاء، ما تبدأ بالكبار. فلما أن كان من الغد حضر الحجام وحضر أهلنا، جاء جدي حتى جلس عند الصبي وأخرج سريرة فدفعها إلى الحجام، وقام فنظر الحجام في السريرة فإذا درهم واحد، وكنا قد رفعنا كثيرا من الفرش، وكان الصبي على مصطبة مرتفعة من الثياب الملونة فلم ينكر ذلك. وعن المروذي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار. وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدر. ومن كرمه الخلال قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: أبو سعيد ابن أبي حنيفة المؤدب: كنت آتي أباك فيدفع إلي 3 دراهم وأقل وأكثر، ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء ويقول: أعطيتك نصف ما عندنا. فجئت يوما فأطلت القعود وأنا وهو، قال: ثم خرج ومعه تحت كسائه 4 أرغفة، فقال: هذا نصف ما عندنا، ما يملك في هذا اليوم إلا 8 أرغفة. فقلت: هي أحب إلي من 4000 من غيرك. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله وجاءه بعض قرابته فأعطاه 2 درهم، وأتاه رجل فبعث إلى البقال فأعطاه 0.5 درهم. الخلال قال: حدثنا محمد بن الحسين أن أبا بكر المروذي حدثهم في آداب أبي عبد الله، قال: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. الخلال قال: حدثنا عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي عبد الله بن حنبل حنبل ابن عم الإمام، قال قيل لأبي عبد الله لما ضرب وبرئ وكانت يده واجعة مما علق وكانت تضرب عليه، فذكروا له الحمام وألحوا عليه، فقال لأبي: يا أبا يوسف كلم صاحب الحمام يخليه لي، ففعل ثم امتنع وقال: ما أريد أن أدخل الحمام. وعن أبي القاسم البغوي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول في سنة 28 و200، وقد حدث بحديث معونة في البلاء، حديث معونة الصحابة القراء الذين قتلوا في عند بئر معونة، فقال: اللهم رضينا، اللهم رضينا، اللهم رضينا. وقال محمد بن الحسن ابن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبع أحد، قلت: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. وقال عبد الله بن أبي أحمد وعبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما، يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. يقول الذهبي: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. أعيد كلام الذهبي: ما لكم تعبتم من سيرة أحمد؟ يقول الذهبي رحمه الله: الصدع بالحق عظيم، الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم بالإنكار من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. يقول: كان الناس أمة واحدة. انتبه لهذا الكلام العظيم من الذهبي، انتبهوا لهذا الكلام العظيم من الإمام الذهبي، انبه مرارا، اسمع: كان الناس أمة واحدة، ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه انكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل ثم صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين، مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد الـ200، فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل، كتب الفلاسفة، وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد، وخض ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة فإنه كان كذلك، وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل وهلك لعامه، وخلى بعده شرا وبلاء في الدين، فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى وحيه وتنزيله، ولا يعرفون غير ذلك، حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق مجعول، وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، فأنكر ذلك العلماء، العلماء الربانيون، وكنا أيضا أمة واحدة، حتى نبتت فينا نابتة الشر بالديمقراطية وبالحزبية وبالانحراف عن منهج الله، فوقع ما وقع، وقام العلماء في وجه الفتنة، ووقع فيها من وقع، وذل فيها من ذل، واتبع فيها هواه وشهوته من اتبع، والعياذ بالله. فإن الأمة حتى نبغ له طيب كبيت الله وناقة الله، فأنكر ذلك العلماء، ولم تكن الجهمية يظهرون ذلك، يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين، فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة. روى أحمد بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن نوح أن الرشيد رحمه الله قال: بلغني أن بشر بن غياث المريسية يقول: القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني به لأقتلنه. قال الدورقي: وكان متواريا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى الضلالة. قلت: ثم إن المأمون نظر في الكلام ونظر، وبقي متوقفا في الدعاء إلى بدعته. قال أبو الفرج بن الجوزي: خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ، ثم قوي عزمه وامتحن الناس، كما قال البربهاري: أهل البدع كالعقارب يختبئون في الرمال، فإذا وجدوا فرصة رفعوا ذيولهم ليلدغوا. كذلك أهل البدع، هذا شأن أهل البدع، يختبئون ببدعهم ويخفون ضلالهم، فإذا وجدوا فرصة رفعوا، وقد رفعوا، نسأل الله الستر والصون والعافية. قال رحمه الله تعالى: ساق بإسناده إلى ابن أكثم يحيى بن أكثم، قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القول مخلوق، أن القرآن مخلوق. فقال بعض جلسائي: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك، إني أخاف إن أظهرته فيرد علي، يختلف الناس وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة. فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منه. قال: نعم. فخرج إلى واسط، فجاء إلى يزيد وقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أريد أن أظهر خلق القرآن. فقال: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، فإن كنت صادقا فاقعد، فإذا اجتمع الناس في المجلس فقل. قال: فلما أن كان الغد اجتمعوا، فقام فقال كما قالته. فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحد. قال فقدم وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم. وقص عليه. قال: ويحك، يلعب بك. أحمد رحمه الله قام بذلك. أحمد قام بعد ذلك لماذا؟ لأنه كان تلميذا لمن؟ ليزيد بن هارون. ومن رحمة الله بالأعجمي والحدث أنه يوفق لمن؟ لرجل من أهل السنة ليعلمه. أما إذا ابتلي بالإخوان ونشأ في بيوت الإخوان ونشأ في بيوت البدع وفي أهل البدع فماذا ترجو وتنتظر منهم إلا البدع وإلا الأهواء والمنكرات؟ ماذا ترجو؟ أحمد تلقى على يزيد، على يد من تلقيت؟ هذا أمر مهم. من شيوخكم؟ تتمذ على من؟ على جهلة الإخوان وعلم بعضهم بعضا ومجموعة من الغلمان الصغار في داخل الجحور، هذا يعلم هذا كتب الكتيبة يمتلئ بالإرجاء والضلال؟ ما هذا هو؟ وهذا الذي يتوقع. فأحمد شيخه يزيد بن هارون الذي خاف منه المأمون، ومن شيوخ هؤلاء؟ فحنوا واشتاقوا إلى ما كانوا عليه من قبل فوقعوا فيما وقعوا فيه الآن. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الأوى الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. يحن الإنسان للحب الأول، فإذا كان حبه الأول في الضلال والبدعة وأهل الأهواء والفرق وحبه في الفرق الضالة التي انحرفت عن الكتاب والسنة، فإذا خرج الطيب من معدنه فلا ينكر، وإذا خرجت القذارة من مستنقعها فلا تنكر، لكن الحقائق قد تخفى. فإلى الله وحده نشتكي. قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة. انتبهوا يا أخوان، سنبتدئ في ذكر محنة الإمام أحمد لننظر هل ستثبت قلوبنا وأفئدتنا وجوارحنا على ما نحن فيه من هذه المحنة التي لا تساوي محنة أحمد رحمة الله تعالى عليه. لما قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس، يعني المأمون، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء وهو السميع البصير، يستدلون بأدلة عامة لا تدل على المقصود على مسألة خاصة، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. ما دليلهم على الكفر الذي يفعلونه الآن؟ ما دليلهم؟ المصلحة؟ الضرورة؟ نتركها للعلمانيين؟ هم الذين رشحوا العلمانيين. نتركها للنصارى؟ هم الذين رشحوا النصارى لأن يقرروا دستور البلاد. ما الدليل؟ انظر عندما ضل المأمون بماذا أمرهم؟ يتلو عليهم آيات من القرآن على خلاف منهج سلف الأمة، على خلاف منهج سلف الأمة. وقال أحد المخذولين عندما سئل، يعني إنكم تتلاعبون بالدين وما دخل المرأة بهذه الأمور، قال إذا لم ندخل المرأة الانتخابات فسنخسر 65% من الأصوات. تخسر دينك ولا تخسر الأصوات، تخسر آخرتك ولا تخسر دنياك، مع وأن والله ما نخسر ديننا ولا آخرتنا ولا دنيانا إذا استقمنا على أمر الله سبحانه وتعالى. نخشى أن ترجع أمن الدولة وأن تعتقلنا مرة ثانية. ألا نخشى ألا في الفتنة سقطوا؟ لماذا لا تخشى من الملك؟ لماذا لا تعلق قلبك بملك الملوك؟